قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في القصاص. والنظر في القصاص هو في صفة القصاص وممن يكون ومتى يكون. الآن المؤلف سيدخل في حكم آخر يتعلق بكيفية القصاص، ما صفته؟ لأن القتلة تختلف ماذا صفات قتلهم، فهناك من يقتل بحديدة، وهناك من يقتل بحجر، وهناك من يضجع إنسانا فيذبحه، وهناك من يخنقه، وهناك من يلقيه في بير أو يغرقه أو يحرقه وغير ذلك. فهل الجزاء من جنس العمل، بمعنى أن الإنسان يعامل كما عامل القتيل، وهناك من يأتي إلى القتيل فيقطع أطرافه أولا ثم يقتله ليؤذيه ليمثل به، فما الذي يفعل؟ فهل يقتصر على السيف أو أنه يعامل بنفس ماذا هذا العمل؟ وأيضا هناك مسألة أخرى لم يعرف لها المؤلف، ربما يقتله بمحرم، يعني يجرعه الخمر حتى يموت، أو يرتكب معه أيضا جريمة من الجرائم حتى يقتله، فهل يقتل بنفس هذه الجريمة المحرمة أو لا؟ الجواب بالنسبة لهذه الأخيرة لا، وإن كان الشافعية لهم وجه فيها لكنه ضعيف، فإذا قتل بمحرم لا يقتل به، ولكنه يقتل قصاصا والقتل بالسيف. إذن الخلاف هنا، هل يقتل بالسيف؟ السيف لا خلاف فيه، وهو يعني فيه راحة للمقتول، أو أنه يعامل بمثل ما فعل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل نأخذ بعموم الآية وبالأحاديث أيضا التي ستأتي، بمعنى هذا الذي تعدى فقتل هذا الإنسان وضعه بين حجرين فرضه كما فعل اليهودي بالمرأة من الأنصار ليأخذ ماذا؟ حليها من الفضة. إنسان خنق إنسان وتعمد ذلك حتى قتله، ربط في عنقه حبل وجذبه حتى أيضا أخذه وأغرقه وهو لا يعرف السباحة متعمدا إلى غير ذلك، ألقاه في بير، ألقاه من مكان شاهق، هل يعامل بنفس هذا العمل أو أنه يقتل بالسيف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يقول لا قتل إلا بالسيف في أي حال من الأحوال، وسيأتي بأنه مذهب الحنفية. والجمهور يقولون يقتل بما قتل به، يقتل بما قتل به إلا ما يتعلق بالتحريق، فإن التحريق جماهير العلماء يمنعونه، لأنه جاء في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز لأحد أن يحرق بالنار. وهناك من يحتج بأثر ورد في ذلك: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، ولكنه حديث ضعيف. ويستدل أيضا بقصة أولئك الملاحدة الذين أله علي بن أبي طالب فإنه حرقهم، ها نعم، قدت ناري ودعوت قبرا. قال رحمه الله تعالى: فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل يعني نفس الهيئة التي فعلها يعني يقتص منه، فمن قتل تغريقا. وهناك فروع كثيرة جدا يعني يتكلم عنها العلماء، لكن المؤلف هنا اقتصر على المسائل، يعني لو أن إنسانا مثلا قطع أطراف إنسان ثم بعد ذلك قتله، ثم جاء الولي لنفذ فقطع الأطراف ثم عفى، ماذا يكون بعد ذلك؟ هل يطالب بدية أو لا يطالب؟ مسائل كثيرة جدا المؤلف اقتصر على أهم. فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك. وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور. إذن هذا هو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد في رواية، قالوا يعامل بنفس ما عامل به القتيل، خنقه يخنق، أغرقه يغرق، هدم عليه جدارا يهدم عليه، رماه في بير يرمى بها، وهكذا يعامل بنفس ما عمل. قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح. الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، هؤلاء الجمهور احتجوا بعموم ما في الكتاب العزيز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والآية الأخرى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فمن فقع عين إنسان فقعت عينه، ومن قطع يده قطعت يده، وهكذا. إذن هي هكذا. وأيضا استدلوا بقصة المرأة الأنصارية التي لقيها يهودي فرأى حليا في يدها، حليا من الفضة، فطمع فألقاها بين حجرين فرضخ رأسها أو فرض رأسها، فجيء به فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله بالسيف، وإنما قتله بجنس فعله، رض بحجر فرض بحجر. قال واختلف أصحاب مالك في من حرق آخر، هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل؟ وكذلك موضوع التحريق أيها الإخوة، فهناك من قال به ولكنهم قلة، ولكن جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن هذه النار الله سبحانه وتعالى أعدها للطاغين، للكافرين، للعصاة يوم القيامة، فهذه أعدها الله تعالى، فليس لأحد أن يعذب بالنار. والحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار هو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى وكذلك في من قتل بالسهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. وهي أيضا رواية للإمام أحمد، يعني أغرقه يغرق، خنقه يخنق، مثلا ربطه وألقاه في فلاه، كذلك إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي تحصل في ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف، يعني أبو حنيفة والرواية الأخرى للإمام أحمد يقولون لا يشرع القتل إلا بشيء واحد هو السيف، لحديث لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بحديدة، جاء توضيحها في رواية أخرى لا قود إلا بالسيف، لكن هذا حديث ضعيف ولذلك لم يأخذ به الجمهور. إذن سبب ترك الجمهور لهذا الحديث هو ماذا؟ أنه ضعيف. أيضا الجمهور أخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قالوا فإذا كان هذا يفعله الإنسان مع الحيوان فلا شك بأن حرمة الإنسان فوق كل حرمة، فينبغي أن يقتل بما لا يوجعه. ولذلك قال العلماء، سيأتي الكلام عند كثير، أكثر العلماء قالوا ينبغي أن يحضر السلطان، لا يقام القصاص إلا بحضور السلطان أو من ينيبه حتى لا يحصل حيف ويتجاوز، وأيضا ربما أيضا يقتله بسيف غير حاد فيؤذيه بذلك فيعذبه. هذا هو قول الذين أولا الذين قالوا بأنه يقتل بالسيف فقط لا قود إلا بالسيف، وأيضا بعموم حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قالوا وإحسان القتل أن يكون بالسيف لأنه أسرع بأن يزهق روحه. والآخرون كما ذكرت لكم استدلوا بعموم الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والله تعالى يقول إنما السبيل على الذين يبلغون الناس، فهذا عوقب بمثل فعله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. وأصرح الأدلة في ذلك في الحقيقة هي قصة اليهودي الذي قتل امرأة بين حجرين. قال وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفهم من هذا بأن الذين قالوا يقتل بما يقتل به بأنه لو قتل بالسيف يكون وقتا، لا، هذا هو الأصل عندهم، ولكن الكلام هنا في هذه المسألة يتعلق بماذا؟ يتعلق ما هو الأولى. قال وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بحديدة، هذا حديث الحسن هو الحسن البصري الإمام التابعي الجليل، وهو معروف، فهو من الأئمة الكبار والفضلاء ومن الصالحين، فهو قد روى هذا الحديث. هذا الحديث صح مرسلا لكن وصله ضعيف، يعني لم يثبت موصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث مرسل صح ذلك، لكن هل هو مرفوع؟ هذا ضعفه العلماء. وقلت لكم هذا حديث ضعيف. قال رحمه الله: وعمدة الفريق الأول حديث أنس رضي الله عنه أن يهودي رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر، أو قال بين حجرين. وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. ولكن هذا الحديث متفق عليه، وأيضا عموم ما ذكرت لكم من الآيات: وإن عاقبتم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلى آخره. وقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص يقتضي المماثلة. قال المصنف رحمه الله: وأما ممن حقيقة لو استدل بالآية الأخرى التي استدل به الجمهور: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فهنا جزة. وأيضا حجة الجمهور: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال رحمه الله تعالى: وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم. يعني مراده من الذي ينفذ القصاص؟ من الذي يتولاه؟ هل يتولاه مثلا والد القتيل، أو يتولاه مثلا إن لم يكن له أب ابنه أو نحو ذلك، أو وإذا كانوا عدد وكل منهم طلب أن يتولى فكيف يفعل؟ قالوا يوكلون. في هذه الحالة لم يبحث المؤلف، لكن المؤلف بحث أمرا واحدا: هل الذي يتولى ذلك السلطان؟ وليس المراد السلطان بمعنى أنه هو الذي يباشر لا يولي أحدا، أو أن الولي هو الذي يتولى ذلك. والقصد هل حضور السلطان أو نائبه متعين؟ عند الشافعية والحنابلة قالوا لابد، والسبب هو، وكذلك عند المالكية، خشية وجود الجور والحيف، لأنه ولي الدم قلبه يغلي، وهو أيضا قد اشتد غضبه على هذا الإنسان فربما يؤذيه في القتل. فقالوا لا، يحضر السلطان أو نائبه ليتأكد من الآلة التي يقتل بها وألا يتجاوز الحد في ذلك. وبعضهم قال لا يتولى. فالذين قالوا يحضر السلطان قالوا حتى لا يحصر جوه، والذين قالوا لا يحتاج إلى حضور السلطان جاءوا بقصة الرجل الذي جاء بمن قتل أخاه يجر ممسك به بيده، جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذه فاقتله. لكن هذا أيضا حديث عام. قال: فالظاهر أنه يكون مولي الدم، وقد قيل إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه، لأنه لا عداوة أشد من أن يقتل إنسان قتيلا لآخر. هذا مهما كان الإنسان بشر فهو يحيي نفسه، لكن مطالب من كل مسلم ألا يعتدي، ألا يتجاوز، كما قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: وأما متى يكون القصاص؟ فبعد ثبوت موجباته أولا أن يكون عمدا سواء كان في النفس أو دون النفس، وأن يكون أيضا من مكلف بالغ عاقل، وأن يوجد أيضا التكافؤ، وهذا كله مر بنا أيها الإخوة فيما مضى، وأن تحصل أيضا تثبت هذه الجريمة، يعني ليس مجرد ظنا يؤتى بإنسان فيقتل، كما سيأتي في قصة أثر أن رجلين أتيا برجل لعلي رضي الله عنه فقال: قد سرق، فقطع يده، فجاء بآخر فقال: هذا السارق، وأخطأنا في الآخر، فقال: وهذا في صحيح البخاري، فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما أو لقطعتكما. قال رحمه الله تعالى: والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا. واختلفوا هل من شرط القصاص ألا يكون الموضع الحرم. هذه مسألة مهمة والمؤلف فقط ذكرها هكذا. هذه قضية أيها الإخوة مهمة جدا، ويقصد بالحرم إنما هو بيت الله الحرام، يقصد به حرم مكة، هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. وتعلمون ما لذاك المكان من أهمية ومن حرمة عظيمة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة جدا، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، في حديث طويل، ثم قال: فلا يسفك فيها دم. وفي الحديث الآخر أيضا وهو متفق عليه: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يسفك فيها دم. وهذا الذي الارتكاب أو إقامة الحد أو القصاص في الحرم، هذا ينقسم إلى قسمين، لأنه قد يرتكب الجاني جناية خارج الحرم فيلجأ إلى الحرم، هذا له حكم، وآخر يقتل في داخل الحرم أو يرتكب حدا، فالحكم يختلف عند العلماء. أما بالنسبة أيها الإخوة لذاك الحرام ولتخصيصه، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله آمنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن هذا يدل على أنه مكان آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وإبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه ماذا؟ بلدا آمنا. وفي الآية الأخرى ماذا؟ إذن ذكر أيضا ذلك في سورة البقرة، وفي سورة إبراهيم جاء ذكر التنصيص على أنه مكان آمن. فإذا ما قدر أن إنسانا فعل جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه، فما الحكم؟ أولا، الصورة الأولى أن يرتكب حدا أو قصاصا في الحرم، فالعلماء متفقون على أنه يقام عليه. فلو أن إنسانا قتل في الحرم قتل، ولو أنه أيضا قطع يد إنسان قطعت يده، إلى غير ذلك من الأحكام، فهذا لا يختلف فيه العلماء. لكن اختلافهم في من فعل جريمة خارج الحرم والتجأ إليه، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ الإمامان أبو حنيفة وأحمد يقولان لا، وإن كان الإمام أحمد له رواية يفرق فيها بين الحد وبين القصاص، لكنه في الرواية المشهورة عنه أيضا الحد كالقصاص، قالوا يضيق عليه في الحرم، لا يبايع ولا يشترى منه، وإنما يضيق عليه ويدفع حتى يخرج، فيقام عليه ماذا؟ حد، ما يقام عليه القصاص أو الحد؟ قالوا لأنه قد لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه يقام عليه القصاص والحد، ويستدلون بحديث: إن الحرم لا يعيد عاصيا. قالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الأخطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، لكنه بين بأنها أحلت له ساعة من النار. لما خص ذاك الحرم الحرم المكي لعظيم حرمته، فإن هذا لا ينطبق على الحرم المدني، وإنما هذا الأمر يختص بالحرم المكي، فهو كما تعلمون هو قبلة المسلمين، وهو أيضا موضع حجهم، وفيه آيات بينات، وفيه مقام إبراهيم، وأيضا تعلمون ما له من المزايا الكثيرة. إذن لو أن إنسانا قتل بمكة يعني في الحرم أو ارتكب حدا، فإنه يقام عليه عند عامة العلماء، لكن لو فعل جناية خارج الحرم والتجأ، عند مالك والشافعي يقام عليه، لأن الحرم لا يعيد عاصيا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ذاك الذي كان متعلقا بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. وأما الشافعي الحنفية والحنابلة فقالوا: لا يقتل في الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرما آمنا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يسفك فيه دم. وهذه المسألة التي فيها ماذا عرض لها العلماء، والمؤلف فقط أشار فقط إشارة فقال ما يتعلق بها. قال وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها. لماذا؟ لأنه لو اقتيد منها لكان هذا فيه تعدي، والله تعالى يقول فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، الله تعالى نهى عن ذلك. قال ولو قتلت المرأة وهي حامل لأدى ذلك إلى قتل ماذا ذاك الحمل الذي في بطنها، فقتلت نفس بغير حق. والله تعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف في القتل. وذهب بعض العلماء إذن هذا فيما يتعلق بالإسراف، ثم جاءوا بقصة الغامدية أيضا عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا وطلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، فقال اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى ترضعيه، انظروا حتى تضع الحمل، ومع ذلك حتى ترضع ذلك الغلام الطفل، هذا دليل على عناية الإسلام لماذا بالإنسان في بطن أمه وهو أيضا رضيع بعد أن يولد، بل الإسلام يحمي الإنسان في كل مراحل حياته ما دام يسير في رحاب هذه الشريعة ويستظل بظلها وأيضا ينطوي تحت دوحتها. أما إذا خرج عن أحكام هذه الشريعة وارتكب حدا من حدود الله فإن هذه الشريعة تضع الجزاء حفاظا على ماذا؟ على أرواح المؤمنين وأنفسهم ومجتمعاتهم. إذن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه خير البشرية، كل ما فيه خير البشرية، لأنها شريعة أنزلها الله تعالى رحمة للعالمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى رحمة للعالمين، ولذلك يدعو الناس إلى الحق. ولذلك لما وقف يدعو قومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لما بدأ بأهل عشيرته والله أمره بقوله أنذر عشيرتك الأقربين، فلا شك بأن المسلم مطالب بأن يكون ملتزما في حدود هذه الشريعة وأن يتقيد بها وألا يخرج عنها. ولذلك في الحديث الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في القاتل بالسم، والجمهور على وجوب القصاص. القتل بالسم أيضا هذا نوع من أنواع القتل، ولذلك يعني عندما نأتي إلى الكتب التي تفصل الأقوال تذكر من أسباب القتل العمد القتل بالسم، لكن أيضا هذا ليس على إطلاق، قد يضع سما وهذا السم قد يخلط بغيره فلا يقتل، فلا يسمى هذا حقيقة فلا يقتل به، لكن الكلام إذا وضع له سم فقتله. فما الحكم هنا؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وهي رواية للإمام الشافعي يقولون من قتل بالسم فإنه يقتل، حده هو ضربه بالسيف قتله. وهناك رواية للإمام الشافعي رحمه الله وهي التي ذكر عن أهل الظاهر أيضا قالوا لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ قالوا لأنه أكل ذلك اختيارا، يعني وضع له السم بماذا في الطعام فأكله، لكن لو علم أن في الطعام سم لا يأكل، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشاة التي جاءت بها اليهودية أتت بها إليه فيها السم لا يأكلها، وأيضا تلك الشاة التي أكل منها بشر بن البراء مات فيها. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء قالوا إن القتل بالسم نوع من أنواع القتل، فالذي يقتل بالسم كالذي يأخذ سيفا أو حديدا فيقتل بها إنسانا عمدا، أو يخنقه أو يلقيه ماذا في مهلكة أو من مكان شاهق أو يضربه بحجر أو نحو ذلك، فهذا مثله تماما، لأنه وضع له شيئا يقتله. هذا هو رأي جماهير العلماء. والذين قالوا لا يقتل احتجوا بقصة اليهودية التي طبخت شاة وأتت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرة بأنها دية، وأنتم تعلمون شر أولئك الأقوام. فلم يكن شرهم فقط في هذا الزمان، ولكنهم من قديم الزمان، ويكفيهم أنهم قتلوا الأنبياء وحرفوا الكلمة عن مواضعه، والله سبحانه وتعالى بين ما هم عليه من الصفات، فيكفي أنهم قد قتلوا الأنبياء وأنهم حرفوا أيضا كلام الله سبحانه وتعالى في التوراة، وهذا الذي شهد عليهم هو رب هذا الكون. إذن من العلماء من قال لا يقتل. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل تلك اليهودية، وهذا قالوا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، لكن جاء في رواية أبي داود وهي صحيحة بأن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرأة، فكيف يجمع بينها؟ لفظ البخاري ليس فيه القتل، وهنا أنه قتل. تكلم العلماء كثيرا وقالوا حديث أنس الذي في البخاري إنما فيه بأنه لم يقتلها، ولكنه أيضا ربما أنه لم يحصل شيء، وأن القتل بالسم قد يمتد زمنه. فلما مات بشر ابن البراء وهو مما قتله السم، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأقرت فقتلها. ومنهم من قال لا، لم يقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أصلا قتلت أرادت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أشنع، ولم ترد قتل البراء فأكل البراء، إذن هي لم تتعمد قتل البراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حيا. هذا تلمس من العلماء. لكننا نقول أيها الإخوة، القتل بالسم كالقتل بغيره، فإذا وضع إنسان لآخر سما فقتله فإنه كان سببا في قتله، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وجاءت رواية أبي داود بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرأة، وهذا لا شك بأنه تعدي، يعني هذا أيضا إلى جانب كونه قتلا فيه خديعة، لأنه أيضا وضع هذا السم ودسه فيه فقتل. كذلك أيضا لم يتعرض المؤلف وربما يعرض للسحر، أيضا إذا سحر إنسان آخر فأدى السحر إلى قتلها ليقتل، أيضا الجواب نعم، أما إذا لم يؤدي فهذه مسألة أخرى. نعم. قال والجمهور على وجوب القصاص، وقال بعض أهل الظاهر لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام ثم هو وأصحابه فلم يتعرض لمن سمه، يشير إلى حديث اليهودية الذي في صحيح البخاري، وقلت لكم الرواية اللي أنت عند أبي داود التي في سنن أبي داود أنها قتلت، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. أبو الجمهور والراجح في هذه المسألة، لأن السم يقتل كغيره، لكن لو كان خفيفا أو خلط بغيره فلم يقتل، لا، لأن نحن يهمنا النتيجة، إن قتل السم قتل المتعدي، وإن كان دون ذلك فإنه يؤدب ويعذر. قال رحمه الله تعالى كمل كتاب القصاص في النفس. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الآن ما مضى أيها الإخوة فيما يتعلق بالجنايات، تحدث عن القصاص وحديثه يتعلق بالنفس، أي فيما يتعلق بإزهاقها. يأتي بعد ذلك الكلام فيما دون النفس. ما هو الذي فيما دون النفس؟ هي الجراحات، كان يقطع يد إنسان أو يقطع رجله أو يقطع أطرافه أو أيضا يقلع عينه أو يقطع أنفه أو لسانه أو ذكره وغير ذلك، هذه كلها تعدى على الإنسان، هذا كله أيضا داخل فيما يتعلق بالقصاص فيما مضى. لكن نأتي إلى الجراحات، كان يجرحه، والجراحات أيضا متنوعة، فمنها ما يصل إلى العظم، ومنها ما يتجاوز العظم يصل إلى الدماغ، ومنها ما دون ذلك، ومنها ما هو أخف، ومنها ما فيه ماذا قصاص، ومنها ما لا قصاص.